من يهده الله فلا مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا نذكر ما وقع فيه جماعة في استحلال دماء كثيرين من هذه الأمة باعتقادهم أنهم قد ارتدوا عن هذه الملة. هذه المسألة هي مسألة الردة، أو هي مسألة العذر بالذات، أي من لم يعذر بالجهل منهم. وقد ذكرنا بالأمس مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي دفع هؤلاء إلى ما وقعوا فيه هو تعظيمهم للقرآن. المبتدع وكل من خالف السنة إنما زين له شيطانه أن يخالف اعتقاد السلف وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زين له ذلك بحجة تعظيم القرآن، فراح ينكر من السنة ما يراه يعارض ما فهمه من القرآن. ولذلك الأصل الذي به ضلت تلك الطوائف التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، يعني في حديث الافتراق، هذا الأصل هو أنهم لم يتقيدوا بفهم السلف رضي الله عنهم. ولذلك رأيت لما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، رأيت أنه ابتدأ كلامه معه بقوله: قد جئتكم من عند المهاجرين والأنصار، وبين له أنه قد جاء من عند من نزل عليهم القرآن، أي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو بين أظهرهم، فشاهدوا من التنزيل ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يبين مراد الله عز وجل وما يتبين به مراد الله عليه وسلم. ثم احتج عليهم أن قال لهم: وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم من، أي ليس فيكم من الصحابة أحد ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. لذلك كل الطوائف التي عن منهج أهل السنة والجماعة إنما تختلف في أنهم لم يفهموا الكتاب والسنة كما فهم الصحابة الكتاب والسنة. الله عز وجل، وهذا كثيرا ما ندلل عليه ونذكره، اشترط ربنا سبحانه وتعالى على من أراد الهداية أن يؤمن كما، يعني في إيمانهم وفي فهمهم وفي معاملاتهم أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمثلية هي المطابقة من كل وجه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا الخطاب ابتداء هو لليهود والنصارى. رب ربنا سبحانه وتعالى قد اشترط على اليهود والنصارى أن يؤمنوا كإيمان الصحابة، فكيف بمن هو على ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك جعل الله عز وجل في مخالفتهم الفرقة، فقال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولذلك الأصل الذي ينبغي إذا كل طالب حق أن يصيب ما أصاب أولئك أن يفهم من القرآن فهما لم يقل به أحد من السلف، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله عز وجل كما قال ابن مسعود اختار هؤلاء عليه وسلم ليكونوا أصحابا لهم، وكان الواحد منهم إذا فهم من الوحيين فهما ليس مرادا صوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الوحيين فهما مرادا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله عز وجل بهم الملة العوجاء. لذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الطيب، وترى أن الأسباب التي أدت إلى تكفير المسلمين بغير حق ولا بينة، ترى أول الأسباب الجهل، وهذه سمة رئيسة في كل مبتدع، ولا أقصد بالجهل عدم العلم، فثم فرق ما بين الجهل الذي هو ضد العلم وما بين الجهل الذي هو ضد التوفيق، وأنتم تعلمون عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد كان عالما، كان عالما، وكان الجهم كذلك، غير أنهما لم يسددا في الفهم لهذا الأصل. فقد ترى الرجل من أهل البدع بارعا في فن، تراه في لا سيما في علوم الآلة اللغة ونحوها، تراه بارعا، ولذلك يفتتن بهم إن كانوا كذلك، لكنه يجمعهم الجهل، لأن المرء إذا أن الله عز وجل قد حرم التعدي على المسلم بالسبب، فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. فإذا علم المرء هذا وعلم الحديث الذي ذكرته، حديث الرجلين المتوافيين اللذان مجدا والآخر مقصرا إلى آخر ما قال، لما قال: والله لا يغفر الله لك، فجمعهم الله عز وجل وقال: جدي أكنت على ما في يدي قادر أم كنت بعالما، أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بعالما. ثم أمر به إلى جهنم وكان مجدا، والثاني قال الله عز وجل له: أدخلتك الجنة برحمتي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقر دنياه وآخرته. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، فهي تهوي به في نار جهنم. إذا سمع المرء هذه الأحاديث ثم يتجرأ على الله عز وجل، ثم على اتهام المسلمين ليس هذا فحسب، بل فيه التألي على الله عز وجل أنه يلزم الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في الجنة وأن يكون هذا. فإن الذي يحكم على عبد بكفر فإنما يحكم عليه بأن الله عز وجل قد أوجب على نفسه أنه مخلد في جهنم. امرئ يكافر واعتقد بكفره فإنه يعتقد أنه ليس بخارج من جهنم عياذا بالله. هذا فيه تألي على الله عز وجل، وهذا ما لا يجوز. وأنتم تعلمون كيف كان السلف رضي الله عنهم يحتاطون في مجرد الفتوى ليس في الحكم على الناس. فلو أن المرء اعتقد اعتقادا فاحترز من أن يقع في هذا المعتقد، يعني في ضده، حياطة لنفسه، لا أن يحكم على الآخرين، لا سيما وإذا لم يتأهل في العلم. فكيف إذا لم يكن بعد له حظ في العلوم وإلى به يحكم على المسلمين على أعيانه أن هذا مسلم وهذا كافر وهذا مرتد ونحو تلك العبارات؟ هذا أيضا من التقول على الله عز وجل بلا علم. وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد لما حضرت الوفاة ربيعة الرأس أبا عبد الرحمن دخل عليه عبد العزيز بن أبي سليمان يا فلان، يعني يا ربيعة، وكان شيخه، يعني كان ربيعة شيخا، فقال قد تعلمنا منك المسائل. لما يأتينا الرجل يسألنا عن مسألة لم نسمع منك فيها شيئا ولم يصل إلينا فيها علما، فنرى أنه أصوب من رأيه لنفسه، نرى إن أفتيناه بما نراه كان أصوب له وكان خيرا له من أن يفتي هو نفسه. فقال ربيعة أجلسون، فجلس وقال يا عبد العزيز لأن تموت جاهلا من أن تقول عن الله بغير علم، يا عبد العزيز لأن تموت جاهلا خيرا من أن تقول عن الله بغير علم. فأول إلى أن يعتقد هؤلاء وأن يتجرأ هؤلاء على تفسير المسلمين إنما هو الجهل. ولذلك طالب الحق أن يتعلم ولا يحسن الظن بنفسه. فكم من رجل أحسن الظن بنفسه فظله عقله. وقد علمتم لما وقف علي رضي الله عنه على الخوارج بعدما قتل ماذا قال له؟ قال لقد ضلكم من غركم، من غركم؟ قالوا من غرهم؟ قال غرتهم عقولهم ونفس او انفس بالسوء اماره. وقد راينا اناسا لهم في العلم نصيب بعقولهم ورايهم، واصابتهم الفتنه بعقولهم. لذلك ينبغي على المرء ان يحتاط في دينه وان يبذل نفسه لهذا العلم حتى يقيه ربه سبحانه وتعالى من هذه الانحرافات. اما السبب الثاني فهو اتباع الهوى. والهوى الاول هوى مستنده الى الشهوه، والثاني هوى مستنده الى الشبهه. ان اغلب الذين يكفرون المسلمين يتلذذون بتكفيرهم، وأنتم تعلمون الحديث إن الله عباده الرحماء، وهؤلاء ترى الصمة الدارجة عليهم أنهم غلاظ القلوب وكذلك غلاظ الأقوال، عندهم جرأة يتلذذون بتكفير المسلمين، حتى ذكر بعض أهل العلم أن 10 منهم يعني ممن يكفرون المسلمين جلسوا فتخاصموا فلم يقوموا حتى كفر بعضهم بعض، فقام كل واحد منهم هو يعتقد كفر 9. عندهم شهوة في تكفير المسلمين، والهوى الذي مستنده الشهوة لا ترى لصاحبه دليلا، وأما الآخر فهو هوى مستنده إلى شبهات من دليل، إما أن يكون من قرآن أو سنة أو من كلام لبعض أهل العلم قرأه فلم يستوعب هذا الكلام، ألقى الشيطان على قلبه شبهة فسهم بها فأشرب بها وتعلقت تلك الشبهة بقلبه فلم تخرج منه، فصار يكفر المسلمين بشبهة علقت قلبه، والآخر هذا الذي يكفر المسلمين عن هوى مستنده إلى شبهة لو أنه كان طالبا للحق فعرضت عليه الأدلة المحكمة من القرآن والسنة لزالت شبهته، وما من عبد علقت فيه شبهة وكان طالبا للحق إلا وقد وفقه ربه سبحانه وتعالى للحق، ولذلك قال الله عز وجل في محكم كتابه وما كان الله بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه فلو أنه أمعن النظر في الوحيين لزال. أما السبب الثالث فهو التأويل، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الواقعين فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرة بالتأويل، وإنما دخل من المتفلسفة والقوامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، فمن شحن الإسلام بمحنة قط إلا وسبب الأمة إنما، ولذلك نقيم له كتاب اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة من أبلغ ما كتب، كتاب قائم على هدم هذا الأصل وهو التأويل، والتأويل ليس كله يعني فاسدا بل فيه حق أهل السنة. وأما السبب الرابع فهو اتباع المتشابه من نصوص الوحيين، تفضل. الوحيين القرآن والسنة، فالقرآن وحي والسنة وحي، اتباع المتشابه كما قال الله عز وجل إن في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، المؤمنون يعلمون أن كلام الله حق كله وصدق كله، وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ربما وجد المرء في القرآن أو السنة وجد ما يفهم منه أن بينهما تعارض، فإن كان منصفا حقا فإنه يرد ما أشكل عليه بالأصل الذي عنده، وهو أن هذا من كلام الله، وأن الذي يظن فيه التعبير كلام الله، وهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يرى فيه مخالفة الأول أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكلام من معصوم فلا يحتمل أبدا أن يعارض بعضه بعضا، فينبغي على الأصل الذي عنده وهو معصوم لا يحتمل الخطأ، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ليس بينها تناقض. فينبغي حينما يرى أن شيئا من القرآن والسنة يخالف بعضه بعضا يرده على المحكم الذي يعتقده هو، وهو بينهما تعارض، وإنما قد دبس عليه، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يؤمن به ثم يسأل أهل العلم. لكن هؤلاء كثير أدلتهم يفهمون من نصوص ما تعارض أخرى فيردون الثاني، فماذا فعلوا؟ أعملوا كلاما معصوما وأهملوا كلاما معصوما. وأما أهل السنة فإنهم يعملون الكلامين معا على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله، ولذلك بعد هذا مباشرة سيأتي كلام على أمر مهم جدا في مسألة النقولات ونحو ذلك. قال: والمقصود هنا أن يجعل ما قاله الله ويتدبر معناه ويعقل، ثم قال: ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، وتجعل أقوال التي قد توافقه وتخالفه متشابهة ومجملة لأصحاب هذه الألفاظ، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. هذا في المتشابه. طيب، إذا وجدت كلاما لبعض أهل العلم يخالف ما تراه ظاهرا من كلام الله ورسوله، إما ظاهرة وإما نصية، الظاهر أو النص، وقبل ذلك نذكر في المحكم: القرآن محكم ومتشابه. المحكم ما هو؟ المحكمة هي الآيات التي يفهم معناها بلا حاجة إلى غيرها. المحكم ما هو؟ الآيات المحكمة التي يفهم معناها من غير حاجة إلى غيرها. وأما المتشابه فهو ما يحتمل وجهين أو أكثر ولا يفهم معناه إلا بغيره. المتشابه هو ما يحتمل أكثر من وجه، إذا نظرت أنت إليه قلت يحتمل أن المراد منه كذا، وإذا نظر إليه ثاني قال أفهم منه غير ما تفهم، وثالث ورابح. فحتى يصوب الفهم في النص مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يرد هذا إلى نص آخر ليفهم معناه، ليفهم السرقة مثلا. فالله عز وجل حكم في كتابه على أن السارق تقطع يده، فيفهم من هذا النص أن كلما يسرق فيه قطع، وكل من يسمى سارقا تقطع يده. وليس هذا مرادا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا في حد السارق وفي لفظ السارق كيف هو وشروط السرقة حتى تقام الحد وغير ذلك من النصوص والأحكام. فالشاهد أهل العلم ماذا يفعلون؟ يردون المتشابه إلى المحكم ليكون القرآن كله محكما. وأما أهل الزيغ والضلال فماذا يفعلون؟ يضربون هذا بهذا، يضربون هذا بهذا، ويرون أحيانا أن المتشابه لما قد فهموه ووقع عليهم فهمه يرونه محتمل، ويرون المحتمل الذي يرده من المتشابه. ولذلك ماذا يفعلون في كلام أهل العلم؟ يقيدون نصوص الوحيين بكلام أهل العلم، وهذا فهم معكوس، وهذا الأصل الذي نؤسسه ذكرناه قبل، وهو أن النصوص الظاهرة، أن النصوص الظاهرة التي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النصوص ليست بحاجة إلى كلام عالم يفسر، أليس كذلك؟ النصوص الظاهرة التي خرجت من المعقول صلى الله عليه وسلم ليست بحاجة إلى عالم يفسرها، فإن فسرها فإنه يزيدها إيضاحا مع ما كانت عليه من الإيضاح أصلا. وإنما النصوص التي تحتاج إلى إيضاح استقلالا من أهل العلم بدءا من الصحابة هي النصوص التي ليست ظاهرة. وعليه فإن جاءك نص ظاهر دلالته ظاهرة، إن جاءك نص دلالته ظاهرة ثم وجدت في كلام بعض أهل العلم ما قد يفهم منه مخالفته لهذا النص الظاهر، فما الواجب فعله؟ فهل يقال ينبغي أن يفسر النص الظاهر ليوافق ما قطع به العالم، أم يقال هذا نص ظاهر دلالته ظاهرة واضحة وإنما نحتاج أن نجد العذر للعالم الذي يفهم من كلامه مخالفة النص الظاهر؟ الثاني، لكن اليوم ماذا يفعل؟ يفهم الأمر بالعكس، النصوص الظاهرة فيأتون بنقولات طائفة من أهل العلم موافقة أو موافقة أو مخالفة فيضربون بها النص الظاهر، وهذا لا ينبغي أبدا أن يكون. لذلك إن جاءك نص عن أحد من أهل العلم مهما على شأنه بدءا من الصحابة رضي الله عنهم يخالف نصا ظاهرا، يخالف نصا ظاهرا دلالته ظاهرة، فلا ينبغي أبدا أن يضرب النص بكلام العالم، وإنما ينبغي أن نجد مخرجا لكلام العالم، أن نقول ربما لم يقصد هذا كذا، فإذا لم نجد له عذرا قلنا غفر الله لك، خلصت النص الظاهر. وهذا سيأتي بإيضاح في النقولة. لكن قبل ذلك، أهل السنة يعاملون النصوص على ظاهرها، ليس كذلك؟ فهل يقال الصحيح أن يفهم من النص على الظاهر من لفظه، أم يفهم من النص الظاهر المراد؟ سؤال. أهل السنة يعاملون النصوص على ظواهرها، على ما بدر منه، على ما ظهر منه. فهل المراد في معاملة أهل لظواهر النصوص، هل المراد أنهم يعاملون النصوص فيحكمون على ما ظهر من ألفاظها على الظاهر المراد منها؟ أجيب، الظاهر المراد ولا اللفظ الظاهر؟ طيب، شوف كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه، وقد أرسل رسالة إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني رحمة الله عليه، وقد أرسل إليه الجوزجاني رسالة يستفهم منه عن أشياء. فقال أحمد رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لما أذكره ستعلم أن الأصل الذي كنا نقوله ابتداء وهو التقيد بالسلف. قال رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وتقيدك من كل شر برحمته، أتاني كتاب تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، يعني أبو عبد الرحيم أرسل إليه رسالة فيها أن المرجئة يحتجون بظواهر النصوص على هو اعتقاد القلب، وأما الأعمال فلا تضر ولا تنفع، وأن يكون مؤمنا كاملا الإيمان إن أقر بقلبه وحدانية الله عز وجل، ولا يضره أن يفعل أن يصلي أو أن يزكي الصالحات ما يفعل، وأن الإيمان عندهم كله، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله، فمجرد معرفته قد ثبت له عقد الإيمان. هذا كلام المرجع. يقول: واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة. فرق بين الخصومة والنظرة. الخصومة هي أن تتكلم مع من لا علم عنده لمجرد الكلام، أن يعرض عليه كلام، يأتي لك بكلام من اليمين ومن اليسار، يأتي أي كلام، يسمع أي كلام. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه لما دخل على خليفة في فتح خلق القرآن، وكان من تولى كبر المحنة موجودا هو أحمد بن أبي دؤاد، فكان أحمد بن حنبل يكلم وكان ابن أبي دؤاد يعترض على أحمد ويشغب عليه، وأحمد لا يلتفت إلى كلامه وهو ماض في كلامه مع خليفة. يا أحمد كلم ابن أبي دؤاد. فقال: لا أعلمه من أهل العلم حتى أكلمه، لا أعلمه من أهل العلم حتى أكلمه، يعني هو ليس عندي من أهل العلم حتى ألتفت إلى كلامه، أو كلما تكلم متكلم التفتنا إليه؟ أبدا. أما المناظرة فهي أن تتكلم عنده شبهة وعنده شيء من العلم لإقامة الحجة عليه أو لقطع المعذرة أو من فتنتهم وشرهم. فالخصومة ليست من الدين في شيء، لا هي من العلم ولا من شيء. كذلك المجادلة، وهي لذلك أهل العلم قطعوا على أهل السنة أن يكلموا أهل البدع إلا من توسموا فيهم أنه من كل معه إلا. فالأصل عدم أن ينفض أن يهجر، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. قال: واعلم رحمك الله أن الخصومة من طريق أهل السنة محل الشاهد، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله وما قصه الله له في القرآن وما عني به وما أراد به أخاص هو. فأما من تأوله على ظاهره، سؤال: هل يفهم النص على ما ظهر من لفظه أم على ما أراد من ظاهره؟ قال: فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع. ها، فهمتم الكلام؟ إذا الجواب نعم في الأيام المقبلة إن شاء الله عز وجل حتى نقبل عن محل البحث. هذه المحاضرات كما قلت تحت عنوان المسائل المنهجية. بعد المحاضرات إن شاء الله عز وجل فيما ننتهي من مسألة التكفير سنبدأ في الكلام على تأصيل البدع وعلى أهلهم، ثم نذكر أصول أهل البدع وما خالفوا فيه أهل السنة، وهذا سيأتي إن شاء الله على التفصيل يعني في الأيام المقبلة إن شاء الله عز وجل. قال أحمد: على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع. ولذلك كل دليل يحتج به أهل البدع لأنهم لم يعملوا هذه الأصول، فأنت تعتقد أن كل دليل يحتجون به إنما هو دليلك أنت، وهو حجة عليهم وليست حجة لهم فيما يحتجون به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال: فيه قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة، الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل، وهذا ظاهر يعرفه. فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. قال: وأن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو إذا أعطى حقه وتميز ما فيه من حق وباطل، وبينما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قوله يحتج به في نفس ما احتج به عليه. وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية كذلك. وهذا أيضا سيأتي ذكره بالتفصيل. ولذلك هذه الأصول اجعلها عن مقربة من فهمك فإن سنرجع إليها. الكفر وهو صلب البحث، وما مضى مقدمات ضرورية. ما هو الكفر؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الكفر هو جحد ما علم قول الله صلى الله عليه وسلم جاء به. التعريف هذا سنحتاج إليه في الرد على أظهر دليل يحتج به هؤلاء. ما هو الكفر؟ هذا أصله، وإلا هناك أشياء سيأتي ذكرها. قال ابن القيم: الكفر هو جحد ما علم قول صلى الله عليه وسلم جاء به، إما جملة وإما تفصيلا. قال: سواء كان في المسائل التي يسمونها علمية أو. والكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. والأكبر هو المخرج من الملة، وهو كالذي قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا لا إشكال فيه، وهذا كفر مخرج من الملة. وهناك كفر وهو كفر ليس مخرجا من الملة، وإنما سماه الشرع كفرا تغليظا في العقوبة وتنفيرا. والكفر الأصغر هو كالحكم بغير ما أنزل الله. القضية هذه مهمة جدا، وهي التي سيأتي ذكرها بعد هذه المسألة إن شاء الله عز وجل، يعني في بعد ما ننتهي من مسألة العذر بالجهل سيأتي الكلام على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إن هذا أيضا فيما يتعلق ب من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومسألة حاكمية وهذه المسائل. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا الطبري في تفسيره بإسناد صحيح وغيره، قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال: وليس كفرا بالله وبملائكته وكتبه ورسله. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة، وهو أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهو أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت على النار فوجدت أكثر حديث وفيه يكفرن كن بالله، قال: يكفرن العشير. وقد بوب النووي رحمة الله عليه، قال: باب بيان نقصان الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة. وقال أبو عبيد كتاب الإيمان، والآن يزول إشكال، وهو: كيف يقال لمن ليس كافرا هو كافر؟ قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك التقسيم من أهل العلم، وهو أن الكفر إن أتى محلى بالألف واللام أي الكفر فهو المخرج من الملة، ومن وإذا أتى نكرة فهو الذي أصل على اضطرابه. ولا ينبغي أن يقسم هذا التقسيم ابتداء، إن ليس عليه دليل، إنما هو مستقر، وإنما ينبغي أن تعامل النصوص بحسبه. لماذا يقال على من ليس كافرا هو كافر؟ وإذا قيل في فلان أو قيل في فعل إن فعله من فعل كذا فهو كافر. لماذا يقال كافر مع أنه لم يخرج من الملة؟ يبينه من أبو عبيد رحمة الله عليه يعني. قال في كتاب الإيمان: وأما الآثار المرويات، وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، من فعل كذا فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. هذا قال: فإن معناها عندنا ليست تثبت كفرا ويزيلان الإيمان، يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي الكفار والمشركون. قال له: من فعل كذا فهو كافر، أي فعل فعل الكفار، من كان عليه أهل الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج عن الطاعة فمات ميتته ميتة جاهلية. هل المراد يعني مات على أهل الجاهلية من الكفر؟ لا، إنما مات على الطريقة التي كان أهل الجاهلية يموتون عليها، هي الطريقة وليس حقيقة أمرهم. والكفر ستة أنواع. الكفر كم؟ ستة أنواع. الأول كفر الإنكار، كفر إنكار، وبعضهم يقول فيه كفر تكفير. وكفر الإنكار هو أن ينكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينكر النبوة أصلا، فهذا يقال كفر كفر إنكار. والثاني كفر جحود، كفر جحود. وكفر الجحود هو أن يعتقد بقلبه صدق ما جاء به ثم يجحده، أو ثم يجحده، كما قال الله عز وجل: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الفرق بينه وبين الإنكار ماذا؟ أن المنكر ليس مقرا بقلبه بصدق ما جاء به والمكذب، أما الجاحد فهو مقر بقلبه لكنه جحده بلسانه. هذا الفرق بين كفر الإنكار والتكذيب وكفر الجحود. والثالث كفر عناد، كفر عناد، هو مقر بما جاء به لكنه يأبى أن ينفع له. قال ابن الأثير: ليس بقلبه ولسانه ولا يدين به إما حسدا وإما بغيا، ككفر من أبي طالب، هو يعلم بقلبه محمد بلسانه لقد علمت أن ما جئت به حق، لكنه أبى أن ينطاع له. ثم كفر النفاق، وكفر النفاق هو أن يقول بلسانه وهو بقلبه غير مصدق. من الزنديق، والزنديق هو من أظهر الإسلام وأقنى الكفر، هم كالمنافقين الذين كانوا كعبد الله بن أبي بن سلول ومن والخامس كفر الإعراض، كفر الإعراض. قال ابن القيم رحمة الله عليه: هو أن يعرض بسمعه وقلبه عن سماع الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والآخر أو الأخير هو كفر الشك، وهو أن يشك في صدق النبوة، في صدق شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ كفر الإعراض هو أن يعلم قلبه وسمعه. يقال له هذا رجل يدعي النبوة وقد ظهرت أمارات صدقه ودلائل صدقه، يقول أن من آمن بما جاء به فهو في الجنة ومن كفر هو في النار. فهذا مع ما سمع عن هذا الرسول أو عن هذا وقال أنا لا أذهب إليه، فهو لم يصدق ولم مع أنه كان بإمكان أن يذهب إليه، لكنه أعرض. أما الكفر باعتبار فعل العبد فهو ثلاث، وهذا مهم جدا في الإرجاء، هذا يرد عليه. الكفر باعتبار فعل العبد له ثلاث: كفر قلب يعني قلبي، وكفر بالعمل. كفر كم باعتبار فعل العبد له؟ كم؟ ثلاث: كفر القلب كأن يعتقد كذب أو أن يعتقد كذب ما جاء به. أما كفر القول، يقول النووي رحمه الله عليه: وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو استهزاء. يعني اجعل هذا أيضا عن مقربة من فهمه، فنحتاج إليه في الحكم على التعيين. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، الكلام ده مهم جدا في الكلام عن التعيين، قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر، فإنه يكفر بظاهرا وباطنا. الكلام ده أيضا مهم نحتاجه في مسألة الحكم على التعيين. أما الكفر العملي فهو قسمان، قال ابن القيم رحمه الله عليه: وأما كفر العمل فينقسم إلى قسمين. هو ده اللي فيه الكلام، كفر فإما أن يكفر وإما أن لا يكفر. قال ابن القيم: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، قسم يعني يكفر به وقسم لا يضاد الإيمان. قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، كفر إيه؟ هذا كفر عمل ولا لا؟ لكن ستعرف بعد ذلك ان هناك تلازم ما بين كفر العمل وكفر القلب، هذا تأتي وليس على من يعني يتهم باهل السنه بالارجاء انهم لا يكفرون الا بالاستحلال ابدا، هذا تأتي. قال: وأما بغير ما انزل الله وترك الصلاه فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كفر عمل لا كفر اعتقاد، ولكن كفر عمل لا كفر. هذا على ما بيناه سلفا في مسألة في كلام على مسألة كفر دون كفر. وبالمناسبة لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه في قوله عن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، لم يثبت أن أحدا خالف ابن عباس. الكلام ده سياتي بالتفصيل في الرد على مسألة التشدد والملتزم ونحو ذلك. وقال رحمة الله عليه: في كتاب حكم تارك الصلاة ويتكلم على حديث سباب المسلم الفسوق، قال: ومعلوم أنه أراد الكفر العملية لا الاعتقادي، لأن تفهم أنه يريد أن هذا الكفر كحكم تارك الصلاة وغير هذا الله، لما يقول كفر عملي لا يريد به إخراج منه، لأن هنا يقول على وقتاله كفر، يقول: ومعلوم أنه أراد الكفر العملية لا الاعتقادي، وهذا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة الكلية. آخر مبحث في هذه المسألة، وهو أن الكفر كفران، كفر أصلي وكفر خارج، أصلي وكفر خارج، وهذا ما ينكره أولئك. الكافر الأصلي ما هو؟ من هو؟ الذي لم يدخل في الإسلام. طيب، لماذا يقال هو كافر أصليا؟ الثاني هو الكفر الطارئ، يعني طرأ بعد أن كان أسلم وهو المرتد. طيب الأصلي، هل هو كفر أصلي باعتبار خلقته؟ طبعا هذا خطأ. أم يقال هو كفر أصلي باعتبار أنه لم يدخل في الإسلام الثاني؟ كفر أصلي، والكافر الأصلي هو من لم يدخل في الإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ليس له كتاب. أما الكفر الطارئ هو الذي طرأ على صاحبه فصار مرتدا بفعل أو بكذا، كان قد أسلم. هذه مباحث مهمة لنفهم بها ما ذكر على هذه الشبهات التي يعتقدون أنها أدلة. عندكم وقت ولا خلاص كفاية كده؟ كم بقى لنا؟ بقى لنا ساعة. طيب ايه رأيكم نخليها المرة الجاية؟ كويس كده؟ كفر ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. نعم، اللي هو ايه؟ دلني على ايه؟ هو السؤال اخونا يقول: لماذا او ما هو الدليل على ان ابن عباس خالف او اول قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ ما هو الاصل؟ هل المراد به الكفر الاكبر ولا الاصغر؟ اجيب: ان ظاهر اللفظ ولا ظاهر المراد؟ أن قرينة أو طيب قول رسول من نزل لكم ابتداء؟ لذلك أحمد يقول إيه؟ فأنا كده حنقولنا مسألة رسالة أحمد إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني، يقول إيه: وكل من أخذ بظاهر النص بلا دلالة سنة عن رسول الله أو عن فهم الصحابة فإنما هو تأويل من؟ ولذلك لا يقال أكبر ولا كفر أصغر، لا، إنما يقال إيه؟ كل بحسب. الصحابة أعلمون أن هذا الكفر ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، فيحتاج من يقول لا هو كفر مخرج من الملة أن يفعل إيه؟ أن يأتينا بدليل. لما؟ لأن الصحابة لم يفهموا ما قد فهموا. طيب ما احنا لازم، احنا ما نطوعش كل اللي يقول لنا ايه الدليل. ابتداء بس ابتداء. ينبغي كما قلت في كل مسألة خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة نعمل إيه؟ أن تؤصل المسألة من أوله. لكن لو يأتيك يقول لك الآن ما الدليل هذا، لا تنطلق من هذه المسألة، إنما ابحث معه أصل المسألة وهي فهم النص بمن نتقيد، ثم تنطلق من الظاهر ظاهر المراد والمحكم المثالي، وبعدين تنطلق إلى هذه المسألة. فإذا انطلقت وقلنا أن المراد هو أن يفهم النص على الظاهر المراد، والظاهر المراد من كلام الله كلام رسوله وفهم الصحابة لكلام الله ورسوله، أليس كذلك؟ فنأتي بكلام الصحابة في هذا الفهم ونقول للسائل الصحابة إذا هذا هو المراد الظاهر، فإن قال ما الدليل؟ قلنا هذا هو الدليل، خلاص كده؟ خالف فلتأتينا أنت بدليل يدل على أن المراد باللفظ هو، وإلا فالآية نفسها يعني في السياق نفسه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون فأولئك هم، ثم أصل الآيات في من؟ في اليهود. وأنتم تعلمون القصة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمما يعني وجهه أسود يعني سود وجهه طافوا به فقالوا ما هذا؟ قالوا زنى. قالوا إيه؟ أتجدونه في كتابكم؟ قالوا نعم. قالوا ايه يعني عملوا ايه؟ بدل. وده تفهم منه ان الذي يقول ان المبدل هو الذي بدل شرعا هو مستحيل، يقول له لا ليس هذا المبدل في كلام اهل العلم، انما المبدل من هو؟ الذي رفع وأبدله بشرع وقال هو من شرع الله. ابن عباس ليه أو الحديث ده ليه؟ أتجدونه في كتابكم؟ نعم. ولذلك أهل العلم لما يقولون نخرج هذا على الكفر الأكبر المخرج من الله يقول لا خرج على الكفر الأكبر منه، لكن بإيه؟ بالحديث هذا أن من فعل كفعل اليهود كان كافرا. طب ايه اللي فعل لهم؟ انهم غيروا حكم الله عز وجل وجعلوا بدل الرجم تسويد الوجه، وقالوا بان التحريم هو شرع الله، اي بدل شرع الله بشيء من عنده وقال هو من شرع الله، فمن فعل هذا فهو المخرج منه. لا بقى يعني مش فاهم الكلام، يعني قال لما احنا نقول القرآن عندنا والسنة أليس كذلك؟ لو الكلام لو فرضنا أننا اختلفنا في هذا النص أمحكمه أم متشابه، لو اختلفنا في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طبعا هناك ردود سؤال هذا لك، أنا لن أرد الآن، لكن لأن احنا نريد أن نتعلم أننا لا ننسى في كل مسألة، وإلا احنا مش هنخلص، إنما ينبغي أن نؤصل لهذه المسألة مهم جدا في كل مسألة. لو فرضنا أن هذا النص وهو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين، لو فرضنا أنه من النصوص المتشابهة فقد يحتمل أن هذا اللفظ يراد به الكفر الأكبر وقد يراد به الكفر الأصغر، خلاص؟ دليل، هل عندنا دليل نقول فيه الأصل أن كل لفظة كفر هي كفر مخرج من الملة، فعلى ذلك كل لفظة كفر تحتمل أن تكون مخرجة من الملة، ما دون ذلك ينبغي أن ترد إلى الأصل وهي أو وهو الأكبر. عندنا ده؟ ما عندناش؟ أجيب. طيب حاضر. ولذلك أنا أقول إن المسائل هذه تحتاج إلى مراعاة الأصول، مهم جدا. وليس كل من اخترع اختراعا أو ابتدع بدعة يقول لك طب ما لو جاءك رجل، وده يقول ابن تيمية في الإعذار، يقول يرتكب العبد محظورا بترك مأمور به أو بفعل محظور، خلاص؟ لو أن رجلا أتى في المسجد وجلس جماعة وظل يدعو للمسلمين، أصل دعاء مشروع ولا لا؟ مشروع. فإن جئت تنكر عليه قلت هذا ما يدور، الدليل أقول له إيه؟ أنت سألك أنت وما أدرك أنها محدثة المردي، لم يرد عن مين؟ هو انت تبقى انا عايزك تجاوب، اذا قال لك ما الدليل على ان هذا يدل؟ تقول انه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما يدريك انه لم يرد؟ قول انا عارف ان هو الامر ينزل، بس انا عايزك انت تقول انت الان تقول لم يرد، خلاص؟ هو يقول لك طب ما الدليل انه لم يرد؟ لم يثبت، ما عندكش دليل، خلاص كده؟ طيب ما معنى ما عندك دليل؟ الصحابة عين الدليل عام، هو هيقول لك ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالدعاء؟ أمرهم وجعل الدعاء في المسجد، أو جعل المسجد هو بيت الله عز وجل فيه الفضيلة مضاعفة أو مضاعفة، ليس كذلك؟ باب أولى أن الدعاء في المسجد أفضل من الدعاء في خارج، فشرف البقعة يدل على شرف ما يفعل فيه، ليس كذلك؟ طيب، فكل هذا يؤدي إلى أننا ندعو الله عز وجل في المسجد على مفترض دليل عام. هيقول لك فإيتني بدليل على أن لا تجوز. منين جبت له الكلام ده؟ عمل لم يجد عليه الايه؟ ده الأصل. عمل لم يجد عليه السلف. الصحابة لم يفعلوه، صح كده؟ ولا لا؟ ده الأصل ولا ليس هو الأصل؟ يبقى الأصل أنت في الآخر رحت معاه فين؟ الصحابة، أنه لم يرد أو لم يجري عليه عمل الصحابة. طيب، يبقى كل إنسان يأتي ببدعة، فإن قال لنا ما الدليل على أنها محدثة؟ نقول له إيه؟ ارجع للأصل، وهو كل عمل لم يجري عليه الصحابة فهو بدعة، صح كده؟ كذلك كل فهم لم يجري عليه الصحابة فهو ايه؟ هدر. ولذلك ابن عباس فسر هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل، ابن عباس فسر هذا، وكان هذا بمرأة ومسمع من الصحابة لم ينكر عليه أحد، لم يرد عندنا أي صحابي خالف ابن عباس، خلاص كده؟ فكان بمثابة الإجماع السكوت. فمن أراد أن يخالف هذا الفهم نقول ايه؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ انا اعول على الاصل الذي ذكرته، ليس كل احد يبتدع بدعه يفهم فهما يطالبنا بالدليل على عكسه، انما ينبغي الا ننساق الى هذا، انما نرجع نصابها ان نرد كل بدعه الى اصلها ومن اصلها ننطلق. فهم الكلام؟ ان شاء الله ياتي مبحث الحكم غير انزل الله على التفصيل ان شاء الله عز وجل. يقول يقول بعض الاخوه يتبع الشيخ ابو اسحاق الشيخ محمد الشيخ محمد، وان كان هناك خطا في الشيخ يا اخواننا شوف هناك لم يسلم منها احد من بني ادم خذ الانبياء، خلاص كده الاخطاء العارضه او البدعه العارضه، البدعه العارضه لم يسلم منها احد الا من عصم الله عز وجل. تمام؟ ان يقع انسان في بدعه، يعني بدعه ربا ليس اصل البدعه عنده ثابتا، حفظ ابن حجر النووي رحمه الله عليه، عبد الرزاق بن همام الصنعاني وقعوا في بدعه، خلاص؟ لكن اصل البدعه ليس موجودا عنده، بمعنى الحفظ ابن حجر لما اول بعض الصفات التاويل عنده ممنوع، يرد على المؤوله، يرد على الاشاعره، اذا اصل التاويل عنده مردود، لكن زلت قدمه من مبحث لغوي، من مبحث ايه؟ لغوي، فخالف اهل السنه في بدعه عارضه، فهذا يقال فيه اخطا فيها وهي مغموره في بحر علم، صح كده؟ واما ان كانت بدعته بدعه اصليه او بدعه عقديه لها اصل عنده، خلاص؟ وخالف اهل السنه في اصول او في اصل، فهذا لا يقال فيه في بحار حسنات، لا، كما قلنا بينه وبين ربي، يعني لما قيل ليحيى بن معين رحمه الله عليه انك تتكلم في اناس، او قال هو يقول عن يقول ربما نتكلم في اناس قد حطوا رحالهم في الجنه منذ كذا سنه، لكنه دين الله عز وجل، مساله انه في الجنه ولا في النار، في الجنه، لكن الكلام على ايه؟ على صيانه عقيده المسلمين. هؤلاء وقعوا في بدع، منها بدعه الخروج، ليس منها بدعه محاربه السنه، لا اقول محاربه السنه يعني حتى لا يقول الانسان ازاي وهم اللي يعني يدرس السنه يفعلوا كذا، لا، شوف الحديث او قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما معصيه في بني اسرائيل نهتهم علماؤهم. طيب الله عز وجل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، الحديث فيه نهتهم علماؤهم، لكن يبين صلى الله عليه وسلم ما المراد كانوا لا يتناهون، تفهم من الحديث قال نهتهم علماؤهم ولم يمنعهم ذلك ان يواكلوهم وان يشاربوهم وان يجالسوهم، فضرب الله بعضهم ببعض. كانوا لا يتناهون يعني لما نهتهم علماؤهم قولا لم يجانبوهم فعلا. ايه معنى ان انا اقول لا هذا خطا، هذا لا يجوز، هذه بدعه، وانت في نفس الامر تجالسه تثني عليه أنت تهدم بفعلك أو ما قلت بفعلك، هذا هو الكلام. يقول: هل إذا وصل إلى الحكم حاكم سلف هل سيأخذ في الاعتبار الضغوط الداخلية والخارجية في مسائل الشريعة؟ يعني المسائل معكوسة، لا تفرض فرضا يعني جدليا، ما تفرض فرض جدلي. الأصل أنه يحكم على المسلمين حاكم صالح، ينبغي إصلاح القاعدة، وإلا مش هيحصل غير كده. إنك تصلح القاعدة أن تصلح عقائد المسلمين بعقائد المسلمين الصالحة اللي يحصل يخرج له حاكم صالح، لكن غير كده ما توقعت إلا إن شاء ربي شيء. يقول: هل ما حدث في مبارك يعتبر خروج على الحاكم أم هناك اختلاف بين العلماء؟ مدرسة السلفية الإسكندرية هي مدرسة حزبية، هي مدرسة حزبية، وقال الولايات البرهامي رجل معجب بعقله جدا جدا، وهو قال لي هذا الكلام، كنت في بيتي بلهجة فيها كبر يعلم الله عز وجل، وهو يعتقد انه من لم يقل بقوله لا يفهم شيء، ما بيفهموش. جماعة الإخوان المسلمين أهل بدعة. يقول: هل هم طلاب دنيا ولا دين؟ أنت اقرأ كلامهم وتعرف إن هم الله المستعان. يقول: هل يجوز أن أقول أنا سلفي فيما يسألني الناس اللي تنتسب للإخوان المسلمين، أم هل يجوز أن أقول أنا مسلم فقط؟ وهناك إثم إن لم أقل أنا سلفي حدث. طيب، طبعا إحنا زادت الفتن واختلطت المسميات، احتاج اهل السنة الى تميز. الان لو انت قلت انا سلفي يبقى انت تبع ابو اسماعيل. طبعا الكلام ده، وهذا الرجل اسأل الله ان يعملها بعدله، كان افسد على المسلمين واخوانه كذلك. المهم الان اما ان تقول انا لست اخوانيا، كذلك تقول انا لست سلفيا حزبيا، لست سلفيا، يعني هذه السلفيه اللي موجوده على الساحه نحن نبرأ لله منها، لكن انت تحتاج الى ان تميز نفسك. الله المستعان. طيب ان شاء الله يعني قادم حتى ننجز هذه المساله، لان احنا نحتاج ان احنا نخش دروس الفقه. هيكون لنا كتاب البيوع يعني من المحاضرات القادمه ان شاء الله، الجمعه الفقه والمسائل المنهجيه العقليه، لكن الجمعه القادمه ان شاء الله سنبدا في ذكر ادله او الشبهات التي عرضوها، وبعدين هناك يعني مباحث اخرى في يوم السبت، الا نخش في مساله اخرى، ويوم الجمعه اللي بعدها ان شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله.